حاله له دعوة الحق حرص عليها وأوجب التبشير بها، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وضع الحجة وأتم المحجة، وأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمد رسول الله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الأمة وجاهد بالله حق جهاده حتى أتاه اليقين. صلى اللهم عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون، المطر كرحمة ليس فيه وليس منه ضرر، ولكن هل القضية في الإمطار أم القضية في الإثمار؟ المطر يهطل من السماء على أرض خصبة مستعدة لأن تهتز وتربو وتتحرك حبيباتها تستقبل المطر والوابل والطلق، فيستفيد منه الناس والأنعام فتهتز وتنبت الكلأ والخير الكثير، وتنبت النباتات التي فيها سبع سنابل كل سنبلة فيها 100 حبة. وهناك نوع من الأرض جامدة أو رملية أو متصحرة لا تقبل الإمطار أو لا تقبل المطر أو تمتص المطر ثم لا يظهر من هذه الأرض نتيجة. هذا المثل تراه عندما تنظر إلى هذا العالم الذي أوجد فيه الخير والشر، عالم فيه قابيل وفيه هابيل، فيه آدم وحواء وفيه أيضا إبليس الذي وسوس لهما وأخرجهما مما كان فيه. العالم فيه الثري عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف، وفيه أيضا قارون. قرأنا في تاريخ وسير الناس الذين خلقهم رب الناس عن عدل عمر وعن ظلم فرعون. في هاتين الصورتين تتضح طبائع الإنسان على مر الزمن، ولكن الله سبحانه وتعالى من رحمته شاء أن يختم الرسالات بخير البشر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وجعله رحمة للعالمين، جعله كالمطر. فالقضية التي لا ينكرها إنسان، حتى العلمانيين في بلادنا يعني الكارهين لدين الله، يعني إذا استبدلت الكلمات بحقائقها، الليبرالي والعلماني والقومي كل هؤلاء الشانئين لدين الله سبحانه وتعالى تحت مسميات شتى لا ينكرون رحمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم العلماني قد لا يصلي، قد لا يزكي، الليبرالي قد لا يصلي على رسول الله، قد لا يصوم، قد لا يقتنع عن قناعات معينة، قد يشرب الخمر، يستبيح الربا، يسمي الفن أو الرقص الخلاعة فنا إلى آخر هذه المسميات، سواء في إعلامه أو في كتاباته أو في قلمه أو في فنه أو إخراجه، أو الراقصة أو الراقص أو المغني أو هؤلاء الرويبضة الذين يملؤون العالم يعني صراخا، ومنهم من يؤلف أغاني في حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنهم من يتمايل رقصا على بالصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن حقيقة الأمر هم لا ينكرون عظمة رسول الله ومدى أن الله جعله رحمة للعالمين، هذا لا ينكره منكر. يستوي في هذا الملتزم وغير الملتزم، المستقيم والمنحرف، الطائع والعاصي، المقيم لشعائر الله والشانئ لشعائر الله عز وجل، المتبرجة المتكشفة التي نسيت أن تلبس ثوبها سبحان الله إذا ذكر أمامها رسول الله صلى الله عليه وسلم صلت عليه صلاة وتزكية وتسليما. هذا لا ينكره منكر. إذن القضية قضية يعني المطر نازل، الرحمة موجودة، لكن كيف تستقبل الأرض؟ يعني كيف القلوب وهي أراضي تستقبل هذه الرحمات؟ كيف تستقبل هذه يعني هذا الإكرام الرباني الذي جعل هذا الإنسان العظيم خير من وطئت أقدامه ظهر هذه البسيطة صلى الله عليه وسلم؟ القضية إذن في الاستقبال. فكيف استقبل الصحابة هذه الرحمة وكيف نحن استدبرنا هذه الرحمة؟ بالضبط هذا التعبير يعني قد يكون تعبيرا حقيقيا عما نحن فيه. السلف الصالح استقبل الرحمات، والتلف الطالح استدبر الرحمات. كيف؟ الناس تظن ان اتباع سنة الحبيب صلى الله عليه وسلم هي اتباع نوافل بسيطة سهلة يعني لا تكليف فيها، وهو مأمور باتباعه خطوة خطوة. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فماذا قال لنا الرحمة المهداة صلى الله عليه وسلم؟ قال ما الفقر أخشى عليكم، يعني لم يخشى الرسول علينا من الفقر أو قلة ذات اليد أو قلة الموارد أو أن الحاجيات المطلوب يعني الأكثر أو المعروض أقل من المطلوب أو مدى الحاجيات الإنسان لا تكفيه. ما الفقر أخشى عليكم؟ ماذا تخشى علينا يا رسول الله؟ قال عليه الصلاة والسلام أخشى أن تفتح عليكم الدنيا، تفتح عليكم الدنيا فينسى بعضكم بعضا فينساكم رب السماء، نسوا الله فأنساهم أنفسهم. بدليل جدي وجدك الأقربين يعني من 100 عام كان ذهابهم إلى المحاكم بسيط جدا، لا يذهب إلى القاضي إلا في أمور يعني يصعب هو حلها، يعني لا يستطيع أن يحلها، فاضطر للذهاب لأخذ حقه من القاضي. حتى أن فيه طرفة عجيبة حدثت أيام حكم الإمام أو الأئمة في اليمن، فمظلوم ذهب إلى ديوان الإمام حاكم اليمني يريد أن يعرض قضيته، فوجد على باب الديوان رجلا من الحاشية رق قلب الحارس أو الرجل هذا اللي تبع الحاشية للمظلوم، فكتب له ظلامته. قال له مليني إيه، ما هي مظلمتك؟ قال كذا، كتبها له. ثم قال له المظلوم اقرأها عليه، ورجل أمي اقرأها عليه، فقرأها فأجهش المظلوم بالبكاء. فتعجب الكاتب قال ما الذي يبكيه؟ قال هلا أنا مظلوم لهذه الدرجة؟ سبحان الله، يعني الرجل لم يدرك أن الظلم مظلمته صعبة بهذه الدرجة. فهل نحن بعيدين عن سنة رسول الله لهذه الدرجة؟ يعني نحن لو كتبنا تقصيرنا وكتبنا عناوين شخصية الحبيب صلى الله عليه وسلم، الرسول كأب، الرسول كزوج، الرسول كقائد، كقاضي، كحكم فصل بين الناس، كعالم، كمتعلم، كجار، كمتعامل مع الناس، كفقير، كغني، ووضعنا كل هذه العناوين وقارناها نحن، كل واحد فينا قارن نفسه، يعني هل سمعت زوجة من زوجات الحبيب أمهات المؤمنين تشكو من النبي في غيبته؟ يعني انتظرت أن يخرج رسول الله حتى تشكو لجارتها كيف يسيء إليها؟ طب فلماذا تصنع نساؤنا ما لم تصنعه أمهات المؤمنين مع النبي؟ لأننا لسنا كرسول الله، يعني لسنا لا، نحن لا نبيح ان يغتاب الرجل زوجته وتغتاب الزوجة زوجها، لكن الذي يحدث قد يكون لها عذر في بعض الاحيان اننا لم يكن الرسول يعني سبحان الله يعني اسوة لنا وقدوة لنا في زوجيته في صغير الامر وكبيره. سبحان الله، يعني الناس يعني كلما كان السلف الصالح موقنا ومتوكلا على الله كما كان الله يوصي رسوله صلى الله عليه وسلم وتوكل على الحي الذي لا يموت، الرجل قالوا له الخبز قد غلى، لقد اوشك ان يصبح الرغيف بدينار. قال والله لو اصبحت حبة القمح بمئة دينار ما حملت همها. الله، كيف انت رجل فقير، حبة القمح التي يصنع الرغيف من مئات الحبات تصير بمئة دينار ولا تشغل بالك؟ قال انا ادعو الله كما امرني وانتظر الرزق كما وعدني. طبعا هذا لا يؤثر فيكم، لا تغضبوا مني، القلوب جمدت. انت تاتي الى خطبة الجمعة اما لقضاء وقت او لاسقاط الفريضة او سبحان الله، يعني بدلا من ان تصلي بجوار بيتك اهي سبحان الله او تخرج مع اولادك، لكن القضية ان الكلام كان الرسول يصعد على المنبر فيقرأ سورة قاف فكأنما على رؤوس الصحابة الطير، وكان عمر رضي الله عنه اذا شرح النبي صلى الله عليه وسلم موقف المسيخ الدجال عندما يظهر يتلفت عمر يمنة ويسرة من كثرة اهتمامه وشعوره ان المسيخ عن يمينه وعن يساره حتى يلتفت الرسول لهذا، يقول يا عمر لا تخف، ان خرج وانا بينكم فانا حجيجه وان خرج من بعدي فامرئ الحجيج نفسه والله خليفتي على كل مؤمن. الابوة لرسول الله عليه الصلاة والسلام سبحان الله كيف كانت، كيف كانت جيرته، كيف كان تعامله مع الصغير والكبير، كيف كان تعامله مع الدواب العجماوات، من فجع هذه في صغيرها او في صغارها، حمامة صغيرة او قبرة عصفورة، اخذ الصحابة صغارها فجعلت تحوم تستشفع برحمة الحبيب صلى الله عليه وسلم، من فجع هذه في وليدتها؟ قالوا نحن يا رسول الله اخذنا افراخ. قال اعيدوا اليها افراخها، من لا يرحم لا يرحم. لما تجد بعض الحكام يقتلون شعوبهم ويبيدون شعوبهم ويلجؤونهم بعد ان كانوا اعزة الى مخيمات الى خيام البرد في الحر والقر سبحان الله ولا يسأل عنهم احد. هل تذكرنا في الايام الباردة الماضية ابناءنا من الشوام ومن العراقيين ومن الفلسطينيين ومن الاكراد ومن كل اللي في افغانستان وفي باكستان في ايام البرد الشديد ونحن نتدثر بالاغطية الثقيلة وغرفنا المغلقة ومدفئاتنا وفي الصيف الهواء المكيف سبحان الله، وننسى ان نشكر الله على نعمة الامن والعافية، وننسى ان نذكر اخواننا الذين يجب اما ان نمد لهم يد العون او ان ندعو الله سبحانه وتعالى بان يسكن الكون من حولهم وان يأخذ على يد الظالم. نسأل الله سبحانه وتعالى ان يرحمنا. لماذا لا نرى الرحمة الا ان تخصنا نحن؟ يعني ابو حمزة الخارجي هذا رجل مجرم من الخوارج كان خرج على كفر النواصب وكفر بني أمية ثم بعد ذلك كفر الحجاج سبحان الله العظيم ثم كفر قومه ثم قال لصاحب الله لم يبقى لنا يعني لم تبقى الجنة لأحد إلا لي ولك. قال له صاحبه وهو يحاوره وهو أظلم منه سبحان الله الجنة التي عرضها السماوات والأرض لا تسعني إلا أنا وأنت هي حلال عليك كلها سبحان الله. يعني إلى هذا المنطق يصل بنا الحال، كل منطق إنسان فينا لسان حاله يقول أنا خير منه كما قال إبليس أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين، كل واحد فينا أنا أفضل من ابن عمي، أنا خير من أخي، أنا خير من أختي، أنا خير من خالي، انا خير من قريبي، انا خير من رئيسي، انا خير من وزيري، انا خير من مديري في العمل، انا خير من العامل الذي يعمل تحتي، فالانا مرتفخة عندنا حتى لا يحتملنا تحتملنا الدنيا كلها. فسموا الخياط يسع المتحابين في الله، والدنيا على سعتها لا تسع متباغضين اثنين. من فجع هذه في وريدتها؟ قالوا نحن يا رسول الله. قال اعيد اليها افراخها، اعيد اليها افراخها، فان من لا يرحم لا يرحم، في كل ذات كبد رطبه اجر. فكان سبحان الله العظيم رحمه مهداه، فماذا صنعنا نحن بهذه الرحمه؟ ان لم يرحم بعضنا بعضا وليعطب بعضنا عن بعض على بعض، ولنفتح صفحه جديده في موسوعه الرحمه التي تسعنا جميعا، لان الله خلق الرحمه 100 جزء، انزل الى ارضنا جزءا يتراحم بها الخلائق، وحجز حتى ان الدابه لترفع حافرها خشيه ان تطأ وليدها فتؤلمه، وترك وحجز عنده 99 جزءا يرحم بها الخلائق يوم القيامة، حتى من رحمته سبحانه وتعالى أن يتطلع إبليس إلى الجنة يوم القيامة. نحن نريد أن نؤيس الناس من الرحمة؟ كلا، نحن نريد أن نفتح باب الرحمة على مصراعيه، ونحن يعني في في في في رحمة الله نعيش وفي فضل الله نعيش، ونذكر أنفسنا دائما برحمة الله لنا. سبحان الله، قال أحد الصالحين أنتم تستبطئون المطر وأنا أستبطئ الحجر. من رحمة الله، من فضل الله عز وجل، خرج قوم عوام أميين ليس لهم إمام ولا عالم، والأرض يعني سبحان الله سودت من قلة المطر والزرع، والسماء قحطت أن تنزل عليهم مطرا. قالوا تعالوا نصلي صلاة الاستسقاء. قالوا لا ندري كيف ندعو، ما عندنا لا عالم، ولم يتعلم منا أحد، ولم يدرس أحدنا في مدارس العلم. فخرجوا خارج القرية ووقفوا كبار السن وسبحان الأميين لا يعرفون شيئا لكن قلبهم موصول بالله. قالوا والله يا ربنا لو أننا مكانك وأنت مكاننا لرحمتنا، فنزل الماء. سبحان الله، بهذه البساطة. قال الأعرابي لما رأى المطر ينزل وأعزكم الله حماره، ورأى حماره يأكل بحب العشب الذي نبت، يقول وعزتك وجلال لو دللتني على مكان حمارك حتى آتي به ليأكل مع حماري، لأن يحبك، يحب الله عز وجل، فيتقرب ويتملق الى الله. ويقول يا رب لو كان لك حمار مثل حماري هذا، انا لو اعرف مكانه كنت جئت به. هذا تعبير عن مدى الرحمة ومدى الحب سبحان الله العظيم الذي في قلب هذا الرجل، حتى قال الاعرابي عندما رأى السماء لا تمطر قال رب العباد ما لنا وما لك، قد كنت تسقينا فما بدا لك انزل علينا الماء، لا ابا لك. فتعجب الناس، لكن ابن مسعود لم يتعجب، لأن قلب ابن مسعود موصول أولا برحمة رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم برحمة الله سبحانه وتعالى. قال صدق الرجل، قال يخاطب ربه لا أب لك، فسبحانه لا أب له ولا ولد. أحبتي في الله، لنبدأ صفحة جديدة في رحمتنا بأنفسنا ورحمة ذوينا الذين من حولنا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحمنا. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، لا تعذبنا فأنت علينا قادر، ارطب بنا مولانا فيما جرت به المقادير. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ما بعد. أحبتي في الله، قل لنفسك أو اطرح على نفسك اليوم سؤالا، كم بلغ عمري؟ ليبلغ ما يبلغ 20 40 70، أقل أكثر. قل منذ أن ذهبت إلى المساجد لأسمع خطب الجمعة في كل سنة تقريبا 50 خطبة، على مدى 20 سنة يعني انظر ان سمعت 1000 خطبة مثلا، على مدى 40 سنة، 50 سنة، 70 سنة، شوف آلاف الخطب أنت قد سمعتها. واسأل نفسك سؤالا ملحقا بهذا السؤال، يعني لما تعرف كم خطبة جمعة حضرت، واسأل نفسك السؤال الباقي، كم طبقت مما سمعت؟ طيب أبسط لك المسألة، كل يوم 17 مرة سورة الحمد فاتح في الصلوات، أقل مرات 17 مرة، تقول الحمد لله رب العالمين. هل هذا الحمد ما زال موجودا عندك؟ إنه حمد لساني، يعني هل اختفت الشكوى منك نحو زوجتك وأولادك والغلاء والجيران ورئيسك في العمل والموظفين تحت يدك؟ إذا كان اختفت الشكوى فالحمد لله رب العالمين. إذا كنت كلما تذكرت نعمة من نعم الله وأنت في البيت أو في أي مكان سجدت لله سجدة شكر على نعمة الأكسجين ونعمة التنفس ونعمة الحركة ونعمة الرضا ونعمة الدين ونعمة الأذان 5 مرات في اليوم ونعمة الأمن والأمان ونعمة الستر ونعمة التعاقب الليل والنهار ونعمة الأولاد البررة ونعمة الزوجة الصابرة ونعمة السير في هذه الحياة ونعمة الإسلام ونعمتنا لوجود رسول الله صلى الله عليه وسلم، سبحان الله العظيم. والله إذن أنت قد حققت الحمد لله رب العالمين. فإذا وصلت قول الله عز وجل مالك يوم الدين، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وقلت كم مرة أذكر الموتى كل يوم، مالك يوم الدين تذكرني بالموت، سبحان الله 17 مرة مالك يوم الدين، يعني لا مالك ليوم الدين يا رب إلا أنت، فيجب ألا أعبد إلا أنت ولا أخاف إلا منك ولا أرجو إلاك، ثم إياك نعبد وإياك نستعين، لا أنحني إلا لك يا رب ولا أستعين إلا بك يا رب. تجدد إيمانك مع كل فاتحة كتاب ومع كل التكرار فتصير موصولا بالله سبحانه وتعالى. فإذا ذكرت نفسك بهذا بدأت نقطة نظام جديدة في حياتك، كما يقولون يقول الكتاب نقطة ومن أول السطر. ماذا من أول السطر؟ هل ستستمر على نفس منوال حياتك، نفس الطريقة، نفس الكلام؟ سبحان الله العظيم، الجمعة الماضية يعني أمامي قبل أن أنسى ذهبنا إلى مدينة لخطبة الجمعة، سبحان الله، فذهبنا قبل الخطبة بساعة، قال المشرفون على المركز الإسلامي يا ريت يا شيخ المسجد مليء بخصوص الإجازة تعطينا درسا. أعطيت درسا، طال الدرس حتى التحم الجمعة، صعدت المنبر خطبت الجمعة، نزلت من فوق المنبر قال والله فاضل العصر قريب جدا، فاضل 45 دقيقة، أعطيت درس استمر يعني إلى العصر، ثم عدنا إلى البلد الذي فيها المؤتمر، كان لي محاضرة بعد صلاة المغرب، ثم لقاء مع العلماء بعد صلاة العشاء، ثم لقاء مع فضائيين من الفضائيات بعد هذا بساعة مع بعض العلماء. ولما عدت بعد 5 أو 6 محاضرات في يوم جمعة رآني العالم الجليل الذي كان بصحبتي، سبحان الله، وكان بعض العلماء الفضلاء يعني ينظرون ويتوقعون مني كم، فسألته سؤالا في جلسة يعني كده جلسة أنس بعد انتهاء اليوم، كم مؤتمرا حضر ابن تيمية؟ يعني ابن تيمية كان حضر كم مؤتمر زي المؤتمرات بتاعتنا؟ قال والله ولا مؤتمر. والإمام الشافعي حضر كم اجتماع؟ ما حضر الإمام الشافعي اجتماع. ولا أبو حنيفة؟ ولا أبو حنيفة. ولا العز بن عبد السلام؟ ولا العز بن عبد السلام، عجيب. ولا سعيد بن المسيب؟ أنا. طيب، وبعدين أثمرت دروسهم القليلة خيرا كثيرا، وما أثمرت دروسنا الكثيرة يعني لا نرى على الساعة. حاولت أن أغتصب هذا التعبير، يعني أغتصب في درس قبل الجمعة أو درس بعد الجمعة ابتسامة واحدة من الحاضرين والحاضرات لم أنلها، يعني لم أنل ولم أحصل على أن أرى أسنان حاضر لي، وكأنما تيبست شفاه القوم والتجهم صار ملكة، فسبحان الله العظيم. وأتودد إليهم بطرفة ثم ببيت من الشعر ثم بحقيقة من الحكمة ثم بملحة من التفسير ثم بآية ثم بقصة ثم بواقعة، وكأنهم خشب المسندة. سبحان الله. فأراحني أحد الفضلاء من أهل العلم وقالوا: قلت لنا من أكثر من 30 سنة إن الأرض خصبة ولكن المرعى خصيب، ولكن العنز مريضة. العنز لما تكون مريضة لا فائدة من الأرض تكون خصبة والكلام يكون طيب. الرحمة من رسول الله صلى الله عليه وسلم سوف تظل موجودة لرحمة الله لنا، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. لكن تبقى الأرض التي تستنبت فيها أشجار الرحمة. هل لا تكون هذه الأرض، هل لا كنتم هذه الأرض رحمة لزوجاتكم وأبنائكم وإخوانكم وعشيرتكم وأمتكم؟ هل لا تهتز قلوبنا لهؤلاء الذين طردوا من بلادهم وأبت بعض الدول أن تؤويهم وأن تكرمهم، ولقد كانوا أعزة كراما شرفاء وما زالوا شرفاء بفضل الله، كانوا في بلادهم يعني أعز منعة وأقوى، وسبحان الله تؤويهم قبائلهم وعشائرهم وأسرهم ومدنهم وقراهم التي تربوا فيها، يتمرغون في النعم ظهرا لبطن. وبالتالي يجب أن نعتبر دوام الحال من المحال، وإلف المأساة كإلف الملهاة. إلف المأساة كإلف النعمة. إلف المأساة قد ينسي الإنسان مأساته، وإلف النعم قد ينسي الإنسان النعم التي أوجدها له رب العباد سبحانه وتعالى. أحبتي في الله، ليكن لنا رسول الله أسوة حسنة وقدوة لنا في صغير الأمر وكبيره. اللهم يا رب لا تحرمنا شفاعته يوم القيامة، ارحمنا فإنك بنا راحم، لا تعذبنا فأنت علينا قادر، ارزق بنا مولانا فيما جرت به المقادير، ارزقنا قبل الموت توبة وهداية، ولحظة الموت روحا وراحة، وبعد الموت إكراما ومغفرة ونعيما. اللهم إن أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك معافين، غير فاتنين ولا مفتونين، غير خزايا ولا ندامة ولا مبدلين. لا تدع لنا في هذا اليوم العظيم ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا كربا إلا أذهبته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا ضالا إلا هديته، ولا طالبا إلا نجحته، ولا حاجة من حوائج الدنيا لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين. اللهم ارزق بناتنا بالأزواج الصالحين، وأبنائنا بالزوجات الصالحات، واجعل خير أعمالنا خواتيمها، وخير أيامنا يوم أن نلقاك. اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، سخاء رخاء يا رب العالمين، وسائر بلاد المسلمين، واختم لنا منك بخاتمة السعادة أجمعين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم يا رب تسليما كثيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله وحفظكم الله. قيل نقبل حديثنا إن شاء الله بعد الصلاة بإذن الله. وأقم الصلاة، قم إلى صلاتكم يرحمكم الله. أحمد الله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، الحمد لله على نعمة المكبر الصوت هذا، لأننا صوتي أصلا يعني مش موجود، لكن موجود بإخلاصكم بإذن الله رب العالمين. يعني نسأل الله سبحانه وتعالى أن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين، آمين يا رب العالمين. الرسول صلى الله عليه وسلم قبطان سفينة النجاة إن جاز التعبير. العالم يحتاج إلى سفينة نجاة، والناس الذين يريدون النجاة يجب أن يركبوا هذه السفينة، ولا نجاة إلا بركوب هذه السفينة خلف هذا القبطان. غير هذا لن يصل العالم إلى الجودي، ولن تستقر السفينة على جبل الجودي إلا بعد أن تسلك نفس المسلك الذي سلكه السلف الصالح. نحن في بحر يعني الأمواج تترى، والأرض يعني تنفتح بفتن شتى، والسماء تقذف يعني بحمم شتى من الفتن، وإلا لن تقف هذه وتلك إلا بأمر من الله. يا أرض ابلعي ماءك، ويا سماء أقلعي. ونحن في هذه السفينة زي بالضبط السفينة اللي ركب فيها الخضر بصحبة الكليم، لما قال له يعني كانت ان السفينه كانت لمساكين يعملون في البحر. نحن الان اذا كنا اصحاب سفينه فنحن للاسف الشديد تمخر بنا ولكن دون قياده يعني روحيه راشده نستن فيها برسول الله صلى الله عليه وسلم. انت يجب اليوم مما استفدت انا شخصيا مما قلت وانا لا اعرف ان احضر خطبه او غيره لكن مما علق بذهني في الخطبه ان يكون لي في فاتحه الكتاب سفينه النجاه. انا عايز من منا لا يحب رسول الله؟ كلنا نحبه، كلنا نحبه، لا ينكر انسان سواء مستقيم او ملتزم غير ملتزم، الكل يحبه. هذا امر، هذه من معجزات الله في هذا الانسان ان يحبه كل مخلوق صلى الله عليه وسلم. كل مخلوق يحب. اللي خلى ان جعل الحيتان في البحر والحشرات في جحورها تصلي على معلم الناس الخير من أمة محمد، فما بالك برسول الله؟ يعني الله يأمر الحيتان أن تصلي على العالم البر الوصول العامل بكتاب الله، أن تصلي عليه تدعو له يعني، فما بالك بفعلها مع الحبيب صلى الله عليه وسلم. ففاتحة الكتاب لي يعني أعطيك منهج وأعطي نفسي أولا منهج عمل لأنها مكررة معي كل يوم، وأنا لا أريد أن تتحول فيك العبادة إلى عادة، لا، خير أن تكون عادتك عبادة لكن أن تصيب لك معالم تجديد. يعني إيه معالم تجديد؟ أنت كل يوم جدد النية مع صلاة الفجر، قل هذا اليوم بإذن الله سوف أكون مسلما إن رآني رسول الله يسر بي، إن رآني عمر يسر بي، إن رآني عثمان يسر بي، إن رآني علي يسر بي. يعني بهذا المنطق إن رآني السلف الصالح يفرحون بي. كان يعني ابن تيمية يداعب ابن القيم تلميذه ويقول له لو رآك رسول الله لسر بك. يبقى ماذا كان يصنع ابن القيم؟ سبحان الله، لو رآك. عاش ابن تيمية 63 سنة لكن ما شاء الله لا قوة إلا بالله. الميراث اللي تركه للأمة سبحان الله العظيم من فضل الله عز وجل، لا إله إلا الله. فأنا أقول اجعل الفاتحة منهج عام. يعني يعني أول ما تبدأ بالفاتحة وتنتهي من السورة صليت ركعتين بفاتحتين أربعة أو يعني أكثر بعدد الركعات، تمام، جلست في المكان سبحت، اجلس لحظة تدبر وليس تفكر. كل البشر يفكرون ولكن ليس كل البشر يتدبرون. عايزك تتدبر، أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفاله. اجلس على السجادة وتفكر 10 دقائق بس بعد ختام الصلاة. كل يوم خلي ليك تفكر يا سيدي 5 دقائق، 5 دقائق تدبر في فاتحة الكتاب التي قرأتها، وحقق الآيات التي فيها، وللحمد لله رب العالمين. عدد على نفسك جانب النعم من أول نعمة الفاتحة ونعمة القرآن ونعمة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم ونعمة وجودك في الكون ونعمة أن أحياك بعدما أماتك ونعمة سبحان الله البعث بعد الموت أيام ساعة ما كنت نايم ونعمة أن حببك في الدين ونعمة الصلاة ونعمة الذهاب للمسجد ونعمة العلماء ونعمة الأمن ونعمة الستر ونعمة العافية. أنا أمسيت آمنا في سربي، معافى في بدني، عندي قوت يومي. الرجل ببساطة شديدة قال والله أنا لو حبت القبر بقى بمئة دينار وأنا مال، أنا هو أنا شغلتي أن أنا ألعب في الأسعار؟ هل مهمتي؟ لا، قال أنا مهمتي حاجة واحدة بس، قال أمرني أن أدعوه كما أمرني. وبعدين إيه المنتظر أنت؟ ما الذي تنتظره؟ قال أنتظر أن يرزقني كما وعدني. وكده بقى بسط المسألة. من أين أتيت يا حاتم؟ قال له والله يا شيخ جلست مع عالم جليل يقول كلاما من كلام السلف، قال له علمني بلغني ماذا قال. قال شو الكلام، لو كانت الارض، لو كانت السماء من فضه، السماء عباره عن ايه؟ فضه، والارض من حديد، للسماء تمطر قطره من مطر، ولا الارض تنبت نبته من زرع. شو التشبيه؟ السماء فضه والارض ايه؟ حديد، لا في مطر من فوق ولا في نبت من ايه؟ من الارض من تحت. ولي ما بين المشرق والمغرب عيالا ما حملت هم رزقهم، لعلمي ان الله سوف يرزقه. شقيق البلخي لما سمع الكلام قال لا تذهب اليه مره اخرى. يا ستار يا رب، لم يعجبه الكلام، لم يرقى هذا الكلام اليقيني لمستوى قلب التوكل عند شقيق رضي الله عنه، ما وصلش له هذا. قال لما يا شيخ؟ قال هذا عالم سوء يجري ذكر الرزق على لسانه، أو ما تذكر قول الله عز وجل وفي السماء رزقكم وما توعدون. فاعتبر شقيق ان الكلام ده ايه؟ كلام مش لا يرقى لمستوى المدرسة الشقيقية. سبحان الله، لا يرتقي لهذا المستوى. قال يا عم لا تجلس معه مرة أخرى، المسألة دي مكفولة، لا تتكلم فيها، خش في الموضوع. أي درجة هذه؟ يا ترى انتوا ساكتين؟ أنا مش فاهم بالضبط، يعني تحديدا بقى النهاردة بالذات، هل أنا أذني من البرد وبتعمل مش سامع تأوهاتكم يعني ونشيجكم وبكاؤكم القلب ولا المهم يعني. فالفاتحة الحمد لله رب العالمين، هل حققتها؟ سبحان الله، الحمد لله على كل نعمة أنعم الله عليه. فأنا لما تذكر النعم أولا بأول أنسى جانب النقم. ما هو البلاوي ليه تكثر عندنا؟ لأننا بالبلوى والابتلاء أسد عين الشمس في أن لا أرى حقيقة الإيه؟ يعني والنجم تستصغر الأبصار رؤيته، والعيب للعين لا للنجم في الصغر، صح ولا لا؟ النجم في السماء أنا أراه صغيرا ولا كبيرا؟ فين العين؟ في العين ولا في النجم؟ ومن يكن ذا فم مر مريض يرى مرا به الماء الزلالة، صح ولا لا؟ فالإنسان لما يكون مريض ويشرب الماء، الماء مر، هل الماء مر؟ الماء ليس مرا، وإنما المرارة في أين؟ سبحان الله العظيم. وذلك يعني قال أبو اليزيد رضي الله عنه البسطامي: من رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم لن يدخل النار. واحد من المريدين كده من الفلاسفة اللي هم ايه زي جماعة كده تعرفوهم انتم، مش موجودين هنا يعني، موجودين كل جمعة بس مش هنا ان شاء الله، سبحان الله العظيم. قال يا شيخ رآها ابو لهب ورآها ابو جهل ودخلوا النار، ازاي؟ سبحان الله. قال رآياه على انه يتيم ابي طالب لا محمد رسول الله. لو شافوه محمد رسول الله زي ما شافوا ابو بكر وعمر كان عملوا ايه؟ مسكوا في ثيابه، مسكوا في ثيابه عشان يتبعوه. لكن هو ابو جهل، من مالك يا ابو جهل؟ هل محمد عن حق؟ نعم. ويقول صدقا؟ قال نعم. ولا يكذب؟ قال لم يعرف محمد الكذب. ابو جهل، يا ريت يا اخي عندنا خمسة من الاعلاميين في مستوى صدق ابو جهل، خمسة بس. قالوا طيب ليه لا تؤمن لمحمد؟ قال تسابقنا نحن وبنو عبد مناف، حملوا اللواء فحملنا، اطعموا الحجيج فاطعمنا، سقوا الحجيج فسقينا، ارفدوا فارفدنا، حتى اذا كنا كفرس رهان. في السبق خلاص على وشك ايه؟ ان فرس يسبق ايه؟ فرس، خلاص. قالوا منا نبي، بنو عبد مناف قالوا منا ايه؟ نبي. ها فأنى لنا بهذا الشرف؟ والله لا نؤمن به ابدا. فالقضية اصبحت ايه؟ عند عجزه عن العطاء الربوبي، عطاء الربوبية، ها توقف. قال لا، احنا عند هنا وخرصت المسألة. واحد تاني الهوى، الاعشى اشعر الشعراء العرب من اصحاب المعلقات، قال والله ده محمد يقول كلام طيب، اروح اعلن اسلامه. من قدر الله قبله من؟ ابو جهل في مكة. لم يكن في اوامر ولا نواهي ولا ما فيش الا العقيدة، ولا خمر حرمت ولا ربا ولا قتال ولا صلاة فرضت ولا زكاة ولا غيره. الى اين يا اعشى؟ قال له اؤمن بمحمد. قال يا رجل انه يحرم الخمر. قال نعم. قال يحرم الخمر. قال لا ما يلزمنيش. رجع ومات والعياذ بالله، لان الهوى قهره، الهوى قهر. ولذلك لما لخص ابن قيم الجوزية في اعظم تعبير وادق عبارة عن تاريخ حياة ابن تيمية شيخ الاسلام وشيخه، سبحان الله، ماذا قال؟ قالوا ماذا تقول في بعد ما دفن وصلى عليه، قال ماذا تقول في ابن تيمية؟ قال كلمة عجيبة، قال قهر الهوى حتى تجنبه الهوى. يا الله، قهر الهوى حتى صار عمري النزعة، ما رآك الشيطان تسير في طريق يا ابن الخطاب إلا وإيه إلا وسلك طريقا آخر. قهر الهوى، من الهوى من الشيطان، فقال الهوى يعمل إيه؟ وسبحان الله العظيم، فأنت عندما تحمد الله سبحانه وتعالى الحمد لله رب، تذكر جانب النعم بعد كل صلاة، ده منهج عمل. وأنا أدي لك إيه منهج الأسبوع ده إن كنا من أهل الدنيا إن شاء الله. طيب الرحمن الرحيم، طيب هذه صفات جمال أم صفات جلال لله؟ صفات جمال، صح ولا لا؟ الله له إيه نعيم من الإيه؟ من الصفات، صفات جمال الرحمن الرحيم الغفور الودود سبحان الله، له صفات جلال قهار متكبر المتعال، خلي بالك. فصفات الجمال اتصف بها الرحمن الرحيم. طيب بالله عليك لو انك رأيت زوجتك كل يوم، ليس نفاقا ولا كذبا، قبل ان تنام تنظر الى وجهك برحمة وتدعو لك الله سبحانه وتعالى بان يبارك في عمرك، يبقى دليل، يعني دليل على الولد الضحك، لانه سبحان الله سبحان الله يا ابني، وانا بحكي عن اسطوره يحكى ان المهم فرضنا جدلا، يعني فرضنا جدلا هو حس بي هنعمل ايه من باب المناصره سبحان الله. فالمهم ان تدعو لك بالبركه لا اله الا الله، ده دليل على ايه؟ على ان ظهرت فيك اثار الرحمه، صح ولا لا؟ وظهرت فيها اثار رحمه لك، رحمتك لها، نفس القضيه. ولذلك قال من دخل بيته وصافح زوجته وربت على يدها، من باب اخر مجامله. بالله عليك، الله يرضى عليك، امان عليك، اعملها اليوم وتحمل تبعاتها. خلاص هي تبعاتها صعبه وتبعات الرحمه. هو الجنه يعني مجانا؟ والله هو الجنه مجانا، بس عليها ايه؟ عليها مكاره، خلقها رب العباد وابدعها. قال يا جبريل اطلع. رجع جبريل مبسوط فرحان، ليه؟ قال ما سمع احد عنها الا وعمل من اجل دخولها. طبعا ايه العز ده كله؟ قال يا جبريل طيب، راح احاطها رب العباد بالمكاره، ده صبر، ده مصيبه، ده مرض، ده هم، ده تشهير في وسيله فضائيه، ده كذا، ده كلام الناس، ده حسد الحاسدين، حقد ابن عمك، حسد ابن خالك، غل، سبحان الله العظيم، احاطها بالمكاره. اول ما حوطها بالمكاره قال اطلع يا جبريل اطلع. راح جبريل ورجع حزينا، ما الذي يحزنك يا جبريل؟ قال ما اظن ان احدا سوف يدخلها، لانه ليها مش سهله، عايز صبر يا اخوانا. الله، هو الصبر على شيء طيب ولا شيء مع هوى النفس ولا ضد هوى النفس؟ ضد هوى النفس سبحان الله العظيم، ضد هوى النفس. وكتب عليكم القتال وهو ايه؟ كره لكم، ولكن في النتيجة وعسى ان تكرهوا شيئا وعسى ان تحبوا شيئا، وفي نهاية الآية ايه؟ والله يعلم. انت بتعرفش الخير فين؟ بتعرفش الخير فين؟ ما الضنك اللي انت فيه ده سبحان الله. قال له عسى الكرب الذي امسيت فيه، لان الرجل لما تحطمت بهم المركب ولا السفينة ارفع الى جزيرة، تعلق بلوح فاضل من المركب الى وصل الجزيرة، وصل اغشي عليه افاق، لقي نفسه وحده على جزيرة، يوم اثنين ثلاثة يتنقل، فالمطر شديد، فليه كده عمل خص كده او عش يعني سبحان الله، وبعدين حاول يوقد نار عشان يستدفئ، وراح يصطاد سمكة او شيء ياكل، بعد يومين ثلاثة من غير الطعام يصطاد سمكة، فالنار شبطت في العش اللي عمله احترق. قال يا الله، المطر والبرد جاي والليل سبحان الله العظيم. بعد شوية قاعد كده نزل رجليه في الماء وقال ايه؟ سوف اعود الى اهلي اذا شاب الغراب وصار القار كاللبن الحليبي. انا هرجع لاهلي اول ما الغراب يشيب واول ما القارب ايه لبن. فسمع من يقول: عسى الكرب الذي امسيت فيه يكون وراءه فرج قريب، فيأمن خائف ويفك عان، ويأتي اهله الرجل الغريب، وان يكن ظهر هذا اليوم ولا فان غدا لناظره قريب. فليه مركب جاي من بعيد اخذته، قال اللي دلكوا عليا، قال احنا لقينا نار في بتاع، قلنا واحد بيستغيث، مين اللي ولع في النار؟ اللي انقذه، اللي انقذه. قال له: يا هارون ماذا تقول لله يوم القيامة؟ يا هارون يا هارون، هارون الرشيد اخذته عزة السلطان؟ قال لا. ما هذا؟ واحد من السوق والدهماء يتجرع على هارون الرشيد، ادخلوا غرفة وطينوا عليه الباب، طينوا عليه الباب، يعني خزانة مغلقة. وبعدين الحرس يحرسون الغرفة، فيقول الرجل قاعد خارج الغرفة يصلي، راح واخدينه الامير المؤمنين، يا امير المؤمنين طينا عليه الباب اربع جدران ما بيصلي خارج الغرفه. قال خلاص اربطوه في ذيل البغله الفلانيه، هذه بغله حارون، وخلاها ترمح به في بغداد وشوارعها، يكون يعني مثله للناس ان لا يتجرع على السلطان من ليس اهلا له. المهم سحلوه في الشوارع، وبعدين اخذوه يجمعوا الباقي منه، لأنه سبحان الله لا ثوب تمزق ولا خدش جسمه. فأخذوا يا أمير المؤمنين أرهتوا، من الذي أخرجك من الغرفة؟ قالوا: الذي نجاني من البغلة. قالوا: من نجاك من البغلة؟ قال: الذي أخرجني من الغرفة. هارون الرشيد أمر. شوف هنا التواضع لله، هنا معرفة الحق. أركبوه ظهر هذه البغلة وطوفوا به في بغداد، وقولوا إن هارون الرشيد أمير المؤمنين أراد أن يذل رجلا أعزه الله فلم يستطع. الثقة في الله، الثقة في الله. الحمد لله رب العالمين جعلك عزيز، يعني سبحان الله جعل رزقك ليس في خزانة البنك المركزي، لا، جعل رزقك في السماء. لا ظالم يقدر يطلع يربط المحبس، ولا سبحان الله العظيم من فضل الله عليه، ومن فضل الله علينا انه لم يجعل لا رزقنا ولا ارزاق غيرنا لا بيدنا ولا بيد غيرنا. الله، يعني خلي الارزاق في يد عميد الاسره خلاص، واذاه عمه او خاله او والد زوجته، وهو معاه مفتاح الرزق، يعمل ايه في حماه؟ حماك الله من حماك، سبحان الله لا اله الا الله، تعمل ايه فيه؟ بلاش، خلي يا سيدي الاكسجين الجوي تحت رعاية الامم المتحدة. واحد لطيف يعني من المريدين يبدو شايفني دايما اعبر عن، فكرني انا قلق من قلق الامين العام للامم المتحدة، دايما هو يعبر عن قلق. عمل احصائية في 2014 بعتالي بالامس، بيقول لي عبر عن قلقه الامين العام المتحدة في سنة 2014 140 مرة. اذا بالله عليك بينام بالليل؟ بيشرب قهوة كثيرا، قلق، هو قلق خلاص شتى الاحوال. فانا اريد ان اقول يعني المؤمن ليس عنده قلق، ما عندوش هذا الارق، لانه في السماء رزقه خلاص، انا عندي رزقي عند الله، الرزق في السماء خلاص. يبقى الارض انما هي اسباب، وانما رب العباد عز وجل خلاص. يا نملة، نعم يا نبي الله، طول الصيف تشتغل على اساس ايه؟ كانت على اساس اخزن حبيتين قمح لايام الشتاء. حبيتين قمح، تعال يا نملة، يعني انت السنة كلها تموينك في السنة حبيتين قمح، وضعها في قارورة واغلق عليها، ورجع لها بعد سنة وجدها تأكل حبة وتترك حبة. قال: تكذبين على نبي الله يا نملة، انت عامل زي اللي بياخد اعانة وما يستحقش، انت حبتين اكلت حبة. قالت: يا نبي الله، عندما كان رزقي على الله كنت اعلم انه لن ينساني فكنت اكل الحبتين، صار رزقي محصورا بين يديك وان قد اغلقت علي، فكنت اصوم يوما وافطر يوما فاكلت حبة وابقيت الاخرى. الانسان خلي يقينه بالله، خلي يقينه يقين النملة، سبحان الله العظيم لا اله الا الله، يخلي صدقه يعني انا اقول للعلمانيين والليبراليين والقبل خلوا صدقكم كصدق ابي جهل كصدق ابي سفيان قبل اسلامه. هرقل يساله وهو يجيب، يساله عن الرسول وهو يجيب، ويقول ابو سفيان والله لولا يؤثر عني انني قد كذبت لكذبت، لولا يؤثر انني كذبت. سبحان الله ان يقال ان ابو سفيان كذب. لا اله الا الله، العربي لا يستطيع ان يكذب. بعثت ليتمم مكارم الاخلاق. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، دعها شعارا في حياتك. خلي زوجتك تترحم عليك وتحن اليك، واولادك يحنوا اليك ويترحموا عليك، سبحان الله العظيم. وجيرانك والناس، خليك شامه بين الناس، خليك رحمه تمشي على قدميك، سبحان الله العظيم. ثم مالك يوم الدين، يذكرني الاخر. طيب انا علي ديون، والله علي ديون. لمن؟ في ديون نوعين، ديون لله وديون لعباد الله. الديون لله علي صلوات وزكوات و الى اخره، نذور وكفارات وسبحان الله. وديون لعباد الله ديون ماديه وديون معنويه. طب الديون الماديه كيف اؤديها؟ اكتب في ورقه انا علي كذا وعلي كذا وعلي كذا، واسيبها لزوجتي واولادي، واعرفهم مكان الوصيه ومكان، عشان لو مت قبل ان يدفنوني يعني يبيعوا اي شيء في سبيل ان يسدوا ديوني. سبحان الله، ديون معنويه اغتبت فلان وفلان، كل ما ذكرتهم استغفر الله لهم وادعو لهم بالرحمه، الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، اياك نعبد واياك نستعين. خلاص، يبقى يا ربنا انا من الان لا اعبد الا انت، لا انحني الا لك، ولا استعين الا بك، لا انافق احدا في سبيل مصلحه. ان رزق الله لا يسوق اليك حرص حريص، ولا تمنعه عنك كراهه كارم. صراط اهدنا الصراط المستقيم. يا رب انا على الصراط صح ولا ماذا؟ ايه اللي يخليني اسمع انا لاخبار هذا وذاك، واخبار الانحرافات التي تتم على مستوى العالم، ومن يضحك له زمن الغواني فانا لا تحركنا الدفوف. بالعكس، الانسان سبحان الله العظيم مننا يجب ان يتقي رب العباد عز وجل. يا اخي سبحان الله، لنا شيخ فاضل له واحد من المريدين يحب يسمع كل الادعيه ويحفظها ما شاء الله عليه، ولكن لا يضعها في مكانها. فالشيخ يعني يستشعر فيه خير، يشوفه دائما في المسجد معاه، فراح يعوده هذا الامي، راح يعود الشيخ. فقعد المريدين وخايفين على الشيخ وكذا، ادعي لي يا فلان. اللهم ارنا فيه عجائب قدرتك، اللهم سبحان، لا اله الا الله يا ابن الحلال. لكن الشيخ ابتسم واعتبر انها عجائب قدره برضه، ان ربنا ايه، هو الريح هذا الموضوع في غير مكانه، لكن ما يهمش، المهم انه ايه، يعني عايز يشوف عجائب قدره اعمل له ايه، يتبخر. فسبحان الله، والله والله الناس اللي على الفطره واللي موصولين بالله سبحان الله العظيم، يعني نسال الله سبحانه، يعني كما كان يقول العلماء، اللهم ارزقني ايمانا كايمان العوام. سبحان الله، ايمان العوام اللي هو الموحدين لله الخالصين لله سبحانه، اما المتفلسفين والمتقعرين في الكلام، نسال الله العفو والعافيه سبحان الله العظيم. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هكذا اجعل الفاتحه شعارا لك في هذه الجمعه وفي كل جمعه، عندئذ نكون من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. وصلى الله على سيدنا محمد واله وصحبه وسلم. سلمت عليكم وصافحتكم وقبلتكم، وحر اللي عايز يقبلني وياخذ شويه بتاع، وحر. السلام عليكم ورحمه الله.